بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. هذان الحديثان يدلان على فضل هذا المسجد المبارك الذي هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث الأول يدل على أن هذا المسجد أحد الثلاثة المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها، يعني أنه لا يسافر لمكان من أجل شرف بقعة إلا لهذه المساجد الثلاثة. فلا يسافر الإنسان لأي مسجد من المساجد الأخرى، ولا يسافر لزيارة القبور ولا غير ذلك، وإنما السفر مقصور على يعني على ما كان في على ما جاء فيه النص، وهو هذه المساجد الثلاثة التي هي مساجد الأنبياء والتي بناها أنبياء. فهذه الثلاثة بناها أنبياء وهي مساجد أنبياء، وهذا المسجد بناه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والإنسان إذا قدم إلى هذه المدينة يعني تكون نيته أنه قدم امتثالا لما جاء في هذا الحديث، وأنه قدم لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، وأن هذا هو الباعث له. وإذا وصل إلى المدينة وكان جاء من أجل شد الرحل إلى هذا المسجد، فإنه يشرع له خمسة أمور في هذه المدينة يفعلها: أولها الصلاة في هذا المسجد، والثاني الصلاة في مسجد قباء، والثالث زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين رضي الله عنهما، والرابع زيارة البقيع، والخامس زيارة شهداء أحد. هذه الخمسة الأشياء هي التي تزار في المدينة، وليس هناك أماكن تزار في المدينة غير هذه الخمسة، لأن هذا هو المشروع، وهذا هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أنه يزار هذان المسجدان وثلاثة مقابر هي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين ومقبرة البقيع ومقبرة شهداء أحد. قوله صلى الله عليه وسلم: لا شد الرحال، يعني نص على الرحال، والرحال هي الذي يوضع على ظهر البعير يقال له رحل، لأن ما يوضع على ظهر البعير يقال له رحل، وما يوضع على ظهر الفرس يقال له سرج. فقال: لا شد الرحال، والمقصود ذلك السفر، وإنما نص على الرحال لأن الغالب السفر على الإبل، الغالب السفر على الإبل، ولكن الحكم يشمل كل سفر سواء كان راكبا على بعير أو راكبا على فرس أو راكبا على بغل أو على حمار أو يمشي على رجليه. كل ما كان سفرا فإنه لا يجوز إلا لهذه المساجد الثلاثة، لا يسافر لأي بقعة لفضلها وشرفها وتميزها إلا ما جاء به النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو هذه المساجد الثلاثة. وإنما نص على الرحال لأن الغالب السفر على الإبل، هذا هو الغالب، فمثله السفر على البغال والحمير والخيل، وكون الإنسان يمشي على رجليه، كل هذا يقال له سفر. فلا يسافر لأي بقعة في الأرض من أجل شرفها وميزتها إلا لهذه المساجد الثلاثة التي جاء فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هي مساجد الأنبياء لأنها بناها أنبياء. هذه المساجد الثلاثة بناها أنبياء، فهي التي اختصت بأنها لا تشد الرحال إلا إليها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام، فهذا يدل على فضل الصلاة في هذا المسجد المبارك، وأن الصلاة فيه تضاعف أضعاف كثيرة، وأنها خير من ألف صلاة، ومعلوم أن هذا موسم مواسم الآخرة، الأرباح فيها أضعاف مضاعفة، الأرباح أضعاف مضاعفة، ليس ضعفين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا مئة ولا خمسمائة ولا ستمائة ولا سبعمائة، وإنما أكثر من ألف ضعف. فهذا فضل عظيم من الله عز وجل، وموسم عظيم مواسم الآخرة، على الإنسان يغتنم هذه الفرصة إذا جاء إلى هذه المدينة، لا يشغل نفسه بالتجوال والذهاب والإياب ويبحث عن أشياء لا أساس لها، وإنما يحرص على أن يكون له نصيب كبير من المكث في هذا المسجد المبارك، يصلي ما أمكنه من الصلوات، يصلي الفرائض، ويصلي ما أمكنه من النوافل، وكذلك يحضر دروس العلم، ويعني يقرأ القرآن ويسبح الله ويهلله، فيأتي بما هو مشروع في هذا المسجد المبارك، يعني ولا يشغل نفسه بالتجوال والذهاب والإياب ويبحث عن أشياء لا أساس لها ولم يشرع الذهاب إليها، وإنما يكون همه ويعني ديدنه وحرصه على أن يكثر مكثه في هذا المسجد، وأن يصلي فيه ما أمكنه من الصلوات، يصلي الفرائض وما أمكنه من النوافل. ثم إن هذا المسجد هناك أمور ينبغي التنبه لها تتعلق بهذا المسجد. الأمر الأول هو أن التضعيف في الصلوات ليس خاصا بالفرض ولا بالنفل، وإنما هو للفرض والنفل، فصلاة الفريضة بألف صلاة فريضة، وصلاة النافلة بألف صلاة نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة، وهذا لفظ مطلق يشمل الفرض والنفل، فهذا يعني شيء عظيم وفضل كبير على الإنسان، يحرص على أن يحصل يعني أرباحا يعني في هذا المسجد المبارك الذي هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ما يتعلق بهذا المسجد أن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليست التضعيف فيها ليس مقصورا على المسجد الذي كان في زمنه وهو صغير جدا، فكل ما أضيف إليه من زيادات ومن توسعات فإنه مثل المسجد اللي في زمانه صلى الله عليه وسلم في كون الصلاة فيه بألف صلاة. وكذلك أيضا ما يتعلق بالساحات، فإن ما كان داخل الأسوار فإنه مسجد والصلاة فيه بألف صلاة، لكن الفرائض لا يصلى إلا يمين الإمام ويساره وراءه ولا يصلى أمامه، وإنما يعني الصلاة يعني في الجماعة تكون عن يمينه وعن شماله، يعني تكون في الجهة الغربية والجهة الشرقية والجهة الشمالية، وأما الجهة الأمامية التي أمام الإمام فلا يتقدم الإنسان على الإمام ولا يصلي أمام الإمام يعني في الفرائض. وأما بالنسبة للنوافل إذا صلى في المسجد في المسجد المبني أو في الساحات فإن الصلاة فيها بألف صلاة، هذا فيما يتعلق بالنوافل. والدليل على أن الصلاة في الزيادة كالصلاة في الأصل أن عمر وعثمان رضي الله عنهما زاد المسجد من الجهة الأمامية، والإمام كان يصلي في الزيادة، وعدة الصفوف هي في الزيادة، ولو كان أن الزيادة ليس لها حكم زيد ما كان الخليفتان الراشدان يفعلان ذلك، وإنما فعلهما وإقرار الصحابة لهما على ذلك وعدم إنكارهم عليهما يدل على أن الزيادة لها حكم زيد، أن الزيادة لها حكم زيد، وأن التفضيل ليس خاصا في البقعة التي كانت هي مسجده صلى الله عليه وسلم في زمانه، المسجد الذي بناه رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث ما يتعلق بهذا المسجد أنه ليس هناك أن هناك بقعة في هذا المسجد وصفت بأنها روضة من رياض الجنة، وهي ما بين البيت والمنبر، ما بين البيت والمنبر، فإن هذه بقعة وصفت بأنها روضة من رياض الجنة، قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا التفضيل يدل على فضلها وعلى تميزها على غيرها، لأنها وصفت بهذا الوصف، لكن الفرائض الصفوف الأمامية التي أمامها يعني كما كانت موجودة من قبل يعني وكذلك إذا وجدت يعني أن الإمام يصير أمام فإن الصفوف الأمامية أفضل من الصلاة في الروضة لأن الصفوف الأول أفضل من الصلاة أفضل من غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وقال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه يعني لو لم يجدوا إلا أن يفصل بينهم القرعة كل واحد يقول أنا الذي سبقت فيحتاجون إلى فصل والفصل يكون بينهم بالقرعة قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. والصلاة في الروضة الإنسان إذا أمكنه يصلي فيها ويقرأ القرآن فيها ويذكر الله فيها فعل لكن بشرط أن لا يؤذي أحدا فيها ولا في الطريق إليها لا يؤذي أحدا فيها ولا في الطريق إليها ولا يحتكر المكان بحيث أنه يأتي ويجلس ويضيق على الناس بل يصلي ويمشي يترك الفرصة لغيره يترك الفرصة لغيره. إذن هذا أمر ثالث يتعلق بهذا المسجد وهو فضل هذه البقعة التي هي الروضة التي هي بين القبر بين البيت وبين البيت والمنبر قال عليه السلام ما بين بيتي ومنبري ولم يجع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين قبري ومنبري لأن الرسول ما كان معروفا قبره في حياته صلى الله عليه وسلم وإنما قبره عرف بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام تشاور الصحابة أين يدفن رسول الله عليه الصلاة والسلام فمنهم من قال يدفن بالبقيع ومنهم من قال وروى بعضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون الأنبياء يدفنون حيث يموتون المكان الذي يموت فيه النبي يدفن فيه فدفنوه في المكان الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام وهو بيت عائشة رضي الله تعالى عنها ودفن بجواره تبعا له صاحب أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. الأمر الرابع ما يتعلق بهذا المسجد هو أن أن أن أنه ليس هناك صلوات محدودة على الإنسان يمكثها في المدينة لا 8 أيام ولا 5 أيام ولا أقل ولا أكثر وإنما الإنسان يصلي ما أمكنه ويبقى في المدينة ما أمكنه دون أن يكون هناك تحديد بأيام المعلومات. وقد ورد في حديث غير صحيح حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة برئ يعني من النار أو كان له براءة من النار ويعني سلم ونجاة من العذاب وسلم من النفاق. هذا الحديث لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يعول عليه وإنما الأمر في ذلك واسع من جلس 10 أيام أو 5 أيام أو 3 أيام أو يوم أو صلى بعض الصلوات أو صلى صلاة واحدة كل ذلك الأمر في ذلك واسع لكن كلما زاد فهو خير له كلما زاد فهو خير له لأن الصلاة بألف صلاة والفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة. الأمر الخامس ما يتعلق بهذا المسجد أن المسجد امتلأ بالمصلين وامتلأت الساحات التي هي في الغرب والشرق والشمال فللإنسان يصلي بالشوارع يصلي بالشوارع بصلاة الإمام ويدرك صلاة الجماعة له أجر الجماعة لكنه ليس له أجر التضعيف بألف صلاة أو بخير من الصلاة لأن الرسول قال صلاة في مسجدي وما كان خارج الأسوار ليس من مسجده وإنه هو شارع فتصح الصلاة فيه وعند الحاجة عند امتلاء المسجد يحصل الإنسان أجر صلاة الجماعة في هذا المسجد مع الإمام لكن لا يقال أنه يحصل أصل صلاة في المسجد لأن الرسول قال صلاة في مسجدي ومن صلى خارج الأسوار والأبواب لم يصلي في مسجده بل صلى في الشارع فإذا ليس له التضعيف ولهذا يحرص الإنسان على أن يبكر إلى المسجد وأن يأتي في وقت مبكر حتى يكون في داخل المسجد وحتى يحصل هذا الأجر وهذا الفضل العظيم من الله عز وجل بأن تكون صلاته الواحدة خير من ألف صلاة. معلوم أن الناس يحرصون على الأرباح، أصحاب التجارات الدنيوية إذا كان علموا بأن هناك مكان تنفق فيه السلع وتروج فيه السلع وتشترى فيه السلع فإنهم يحسبون حسابا لذلك المكان ويهيئون البضاعات من أجل أن يغتنموا فرصة ذلك يعني ذلك تلك المناسبة، ولو كان الربح النصف أو ضعفين، لكن هنا في هذا المسجد الربح ليس ضعفا ولا ضعفين ولا عشرة أضعاف ولا مئة ضعف ولا خمسمائة ضعف ولا تسعمائة ضعف، بل أكثر من ألف ضعف، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل. يحرص الإنسان على أن يحصل هذا، يغتنم هذه الفرصة وأن يحصل هذا الخير الذي يعني لا يحصله إلا إذا بكر وإذا جاء في وقت مبكر ودخل المسجد وصلى فيه، فيحصل ذلك الأجر، الفريضة بالفريضة والنافلة بألف نافلة. الأمر السادس من الأمور يتعلق بالمسجد، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة هو الذي بنى هذا المسجد، هو أصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاه، وبنوا بجواره حجرات أمهات المؤمنين التي هي تسكن فيها زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد، وكانت خارج المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبقى في بيته ويجامع أهله وتحيض نساءه في بيوتهن وهن خارج المسجد، لسنا في المسجد لأن البيوت خارج المسجد. فالرسول هو الذي بنى المسجد وبنى بيوته بجوار المسجد عليه الصلاة والسلام، وكان يدخل من بيته إلى المسجد ويخرج المسجد إلى بيته عليه الصلاة والسلام. ثم بقي الأمر على ذلك لما توفي الرسول ودفن فيه، للحديث الذي ورد أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفنوه في مكان موته عليه الصلاة والسلام، ودفنوا معه خليفة راشدين تبعا له عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، ما دفن في المسجد. ثم إنه في زمن الخلفاء الراشدين بقيت البيوت خارج المسجد، وفي زمن معاوية 20 سنة بقيت البيوت خارج المسجد، وفي عهد الخلفاء بعد معاوية بقيت البيوت خارج المسجد، وفي عهد الملك الوليد بن عبد الملك يعني وسع المسجد وأدخلت فيه الحجر. فلا يجوز، وبعض الناس يقول ما دام أن الرسول مسجد قبره بمسجده إذا ما في بأس أن الناس يدفنون الموتى في المساجد أو يبنون مساجد على القبور، هذا ما ليس بصحيح، لأن الرسول ما دفن في المسجد ولا بني على قبره يعني مسجد، وإنما دفن في بيت عائشة، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يدفن في البنيان، غيره لا يدفن في البنيان، يدفن في المقابر. لا يجوز أن يدفن الموتى في البنيان، لا في بيوتهم ولا غير بيوتهم، وإنما يدفنون في مقابر مكشوفة ليس فيها بنيان. والدفن بالبنيان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر دخل تبعا له، تبعا لاستقلالا، وإنما كانوا تبعا للرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لأحد أن يتذرع ويتشبث ويقول أن البناء على القبور ودفن الموتى في المساجد ما في باس، لأن خير المساجد بعد المسجد الحرام مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبره فيه. هذا لا يجوز أن يقال هذا الكلام، لا يجوز أن يقال هذا الكلام، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيوته، ودخوله في المسجد إنما كان في عهد بني أمية. وقد وردت أحاديث محكمة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه لا تبنى المساجد على القبور ولا يدفن الموتى في المساجد. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين وهذا الكلام قاله يوم الخميس أو يوم الأربعاء اللي قبله. قال جندب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. كلام في غاية الوضوح. هو صلى الله عليه وسلم أنصح الناس للناس وأفصح الناس. أي شيء أفصح من هذا الكلام الذي يقول فيه ألا وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبورهم بيان وصالحين مساجد. ألا وهي للتنبيه تنبيه على ما بعدها. ألا وإنما كان يعني هذا فعل الماضين فعل الأمم السابقة أنهم يتخذون هذا ورسول ذكره على سبيل الذم ثم عقبه بقوله ألا فلا تتخذوا قبور مساجد لا تفعلوا كما فعلوا. ثم أكد ذلك بقول إني أنهاكم عن ذلك لأن قول لا تتخذوا مساجد نهي ولا نهي بجملة خبرية بجملة طلبية ثم أتى التأكيد بجملة خبرية وقال إني أنهاكم عن ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام أفصح الناس وأنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام. ولم يكتفي بهذا عليه الصلاة والسلام بل في أواخر لحظاته وروحه تنزع حذر من اتخاذ القبور مساجد. ففي صحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنهما قال لما نزل برسول الله أو لما نزل برسول الله أي نزل به الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه يعني خميصة كساء يعني معلم فكان يغطي وجهه فإذا انكتم النفس إذا انحبس النفس بسبب الغطاء كشف من شدة المرض يغطي ويكشف. قال وهو كذلك وهو على هذا الحال ألا وإن قال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الكلام قاله وروحه تنزع هذا كلام محكم ما يقبل النسخ لأن الرسول قاله مات. لو كان قاله قبل سنة وكذا يمكن يقال أنه جاء ناسخ لكن هذا ما في مجال للنسخ لأن الرسول قاله مات يعني لما نزل برسول الله يعني نزل به الموت وروحه تنزع قال هذا الكلام فهذا من آخر كلامه فهو محكم لا يقبل النسخ بحال من الأحوال. وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم يوم مسجد يعني هذا سبب لعنهم لعنة الله لماذا لعنوا لأنهم اتخذوا قبورهم بأهل مساجد. هذا كلام محكم لا يقبل النسخ وهذا من كمال بيانه وكمال نسخه عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يتشبث بعمل حصل في عهد بني أمية ويبني عليه ويترك الأحاديث المحكمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات بعدها بعد هذا الكلام مات ولم يعش بعده صلى الله عليه وسلم حتى يكون هناك مجال للنسخ. إذن هذه ستة أمور تتعلق بهذا المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا قلت في أول الدرس إن المدينة فيها خمسة أمور تزار مسجدان وثلاث مقابر وهذا هو المسجد الأول مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني مسجد قباء وقد جاءت السنة من قوله وفعله دالة على زيارته والصلاة فيه. أما فعله فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا ويصلي في ركعتين. فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم أنه يذهب إليه كل سبت. والسبت فسر بأنه السبت وهو اليوم الذي يلي الجمعة، وفسر بأنه الأسبوع لأن الأسبوع يقال له سبت كما يقال له جمعة، لأنه يطلق على الأسبوع سبت كما جاء في الحديث الذي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ودخل رجل وسأله أن يستسقي للناس، سأله أن يستغيث فاستغاث ونزل المطر قبل أن يخرجوا من المسجد، واستمر أسبوعا كاملا إلى الجمعة الثانية حتى لم يروا الشمس فيها، أمطار متتابعة. فلما جاء في الجمعة الثانية خاطبه رجل وقال يا رسول الله ادعو الله أنها هلكت الأموال يعني وانقطع السبل يعني بسبب الأمطار، ادعو الله أن يرفعها عنها. طلبوا أول طلبوا للسسقة والثاني طلبوا للسصحة، طلبوا للسصحة يعني طلبوا الصحة. فالرسول رفعه يقول اللهم حولنا ولا علينا، فانكشفت. قال الراوي فما رأينا الشمس سبتا، يعني ما رأيناها أسبوعا، لكن كون الإنسان ليس بلازم أن يكون يوم السبت، إن ذهب يوم السبت الذي هو بعد الجمعة فهذا يعني أولى، وإن لم يحصل فإنه في أي يوم من الأيام يذهب إلى قباء ويصلي فيه. ثم أما قوله فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمره، وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم، وهو يشمل الفرض والنفل، لأنه قال صلى صلاة، فكون ذهب إليه ليصلي فيه فرض أو يصلي فيه نفل يكون كأجر عمره كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا التفضيل الذي هو كأجر عمره يكون لمن خرج توضأ في بيته واستعد في بيته ليذهب إلى قباء ليصلي فيه، فيكون هذا مثل المعتمر الذي يستعد في بيته ويتجهز ثم يخرج يذهب العمرة، فلا يشمل ذلك ما لو جاء أحد يمشي مع السكة ثم رأى المسجد وقال خلينا نصلي ركعتين، هذا ما يدخل في هذا الحديث. يعني قال من تطهر في بيته نعم يحصل أجر صلاة من الثقوبة، لكن هذا الفضل الذي هو كعد عمرة لا يحصل إلا لمن خرج من بيته متطهرا يريد أن يصلي في هذا المسجد سواء فرضا أو نفلا. فهذا هذا هو الدليل على على على فضله والصلاة فيه في يعني في من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. ليس هناك مساجد أخرى في المدينة تقصد وتزار ويصلى فيها، وإنما الفضل والنص إنما جاء في هذين المسجدين فقط، ولم يأتي في غيرهما نصوص، ولم يأتي في غيرهما نصوص. فإذا هذا هو الذي على الإنسان أن يحرص عليه. ثم إن مسجد قباء لا تشد الرحال إليه، لأنه لا يجوز إنسان يأتي خصيصا لقباء يصلي ويرجع إلى بلده، لأنه لا يشد الرحال إليه ثلاث مساجد، لكن من وصل المدينة يذهب إلى قباء ويصلي فيه، فيكون صلاته في قباء لأنه جاء خصيصا لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فكان في المدينة وصلى في قباء. أما أن يشد الرحلة لقباء ويصلي فيه ويرجع فهذا لا يجوز، لأنه لا يشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. إذن كما قلت في أول الدرس من وصل المدينة فيشرع له خمسة أمور: صلاة في مسجدين هما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وقد عرفنا ما يتعلق بهما، وثلاث مقابر وهي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين الكريمين ومقبرة البقيع ومقبرة شهداء أحد، ونتكلم عليهما على هذه الأمور الثلاثة في الدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونجيب على ما يمكن الإجابة عليه من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. ثم إنني أنبه إلى أن يعني هناك كتاب اسمه فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها رسالة صغيرة، وكذلك كتاب آخر اسمه تفسير الناسك في أحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة، وهما موجودان في المحلات التي يعني عند أبواب المسجد للتوزيع. من أراد أن يأخذ من هذين الكتابين فيمكنه أن يحصل عليهما. وهذا الكلام الذي قلته هو مختصر مما في كتاب فضل المدينة وآداب سكنها وزيارتها. من حجت وهي حائض ثم طافت طواف الإفاضة ظنا منها أنها قد طهرت ثم تبين لها غير ذلك ثم عادت إلى بلدها ولم تطف بعد طهرها فماذا عليها؟ السؤال حجت وهي حائض طافت طواف الإفاضة ظنا منها أنها قد طهرت. كيف تظن أنها طهرت؟ يعني الطهارة بينة، يعني الدم يعني موجود أو ذهب، فإذا كان الدم موجود فالحيض قائم، وإن كان قد ذهب فإنها تكون طاهرة تغتسل وتطوف. فإذا كانت أنها يعني تبين لها أنها حائض تبين لها بعد إذا طابت. تبين لها بعد ما يضر بالكلام على الأول، بس يعني هي دخلت في الطواف وهي طاهرة لأنها اغتسلت وطهرت واغتسلت وراحت تطوف، ثم لما انتهى الطواف وجدت أنها حائض، فهذا لا يؤثر إذا كان أنها دخلت وهي وعرفت أنها مدتها، لأن هذا يكون استحاضة، هذا الذي يكون بعد ذلك. فإذا كانت أنها طهرت واغتسلت وطافت على أساس أنها طاهر ثم تبين بعد ذلك أنه هناك دم، هذا الدم يكون يعني ما يكون دم حيض، يكون دم فساد. يقول أحسن الله إليكم، قدمت المدينة لطلب العلم ولي زوجة في مصر، وأنا أخشى على نفسي العنت وأريد أن أتزوج هنا، علما بأني لا أذهب إلى مصر إلا 4 أشهر في السنة، فهل علي شيء؟ الزوجة التي عندك في مصر لها حق عليك، وعليك أنك تذهب إليها يعني في أوقات يعني مختلفة من أجل أنك تلتقي بها، وإذا كانت أنها أذنت لك بأنك تذهب وأنك تغيب عنها 4 أشهر أو 3 أشهر وتأتيها في حدود مدة معينة واتفقت معها على شيء، فأنت حقق لها ما اتفقت عليه. أما كنت تزوج وتهملها وتتركها لأن عندك زوجة تقضي حاجتك منها وهي لا تقضي حاجتها منك، فإن عليك أن يعني لا تتركها ولا تؤثر عليها ولا تفوت عليها يعني حاجتها، بل تسافر إليها بين وقت وآخر وحتى تحصل يعني ما تريده منك. يقول فضيلة الشيخ، رجل اشتهر بالشعوذة ولما مات أراد أبناؤه أن يحجج عنه وطلبوا مني أن أحج عنه أو أبحث عن أي شخص يحج عن أبيهم، فما الحكم؟ أنا ما أدري الشعوذة هذه ايش المقصود بها، لأن مثل هذه الأمور منها ما يكون كفر ومنها ما يكون فسق بدعة، لأن إذا كان المقصود سحر وأن الشعوذة أنها سحر أو أنه يعني فيها أمور شرك بالله عز وجل، فإن هذا لا ينفعه حج ولا ينفعه أي عمل إذا كان كذلك. وأما إذا كان يعني أشياء يعني لا تصل إلى حد الكفر وإنما يحصل منه أمور يعني ما هي طيبة ولكنه ما خرج من كونه مسلم، فإن من كان مسلما يحج عنه، وأما ومن كان كافرا لا يحج عنه. فإذا كانت هذه الشعوذة مثل السحر فإن ذلك لا يفيده ولا يحج عنه، وإذا كانت يعني عنده أمور يعني منكرة وأنها يعني لا تصل إلى حد الكفر فإن كل مسلم يحج عنه. أحسن الله إليكم، هل يجوز لمن وصل إلى مكة وهو محرم أن يصلي في المسجد الحرام ثم يذهب ينام ثم يأتي بعد ذلك بالعمرة؟ يجوز الإنسان إذا كان أنه جاء متعب ودخل المسجد وصلى فيه ولكنه يعني غير يعني مستعد لأن يطوف ويسعى وقد تعب من السفر وأراد أن يرتاح لا بأس، وإن يعني وإن أيضا وإن لم يأتي إلى المسجد أيضا وجلس في في في المسجد في البيت يعني حتى يعني أخذ الراحة وأنزل متاعه فله ذلك. أحسن الله إليكم، هل الدعاء عند رؤية الكعبة مشروع وهل صحيح أنه مستجاب؟ ما أعلم دليلا على هذا، لا أعلم دليلا على هذا. هل الأفضل لمن لم يستطع الذهاب إلى منى في يوم التروية أن يحرم ويبقى في مكة، أو يحرم في يوم عرفة ويذهب إلى عرفة مباشرة في اليوم التاسع؟ السنة أن الناس يذهبون إلى منى ويصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل صلاة في وقتها قصرا بدون جمع، وإذا ما استطاعوا وأرادوا أن يعني يذهبوا إلى مكة إلى عرفة رأسا فلهم أن يذهبوا إليها، لأنه ليس بواجب المبيت بمنى والبقاء في منى، وإنما هو مستحب وليس بواجب. فيعني الإنسان يعني أفضل له أن يكون في منى يعني في يوم التروية، وإن أراد أن يذهب إلى عرفة يعني سواء أحرم يعني في مكة يعني في نفس يوم التروية أو أحرم يعني في يوم عرفة إذا أراد يذهب كل ذلك له. أحسن الله إليكم، هل يجوز أن أدعو الله أن يحسن صوتي خلقة لأتغنى؟ إيش؟ أن يحسن صوتي خلقة لأتغنى بقراءة القرآن؟ أنت يعني اشتغل بقراءة القرآن بما أعطاك الله، ولا يعني أقول مثل هذا الطلب يعني ما له وجه، يعني الإنسان يعني يرضى بما أعطاه الله عز وجل ويسأل الله عز وجل ما فيه الخير له وما فيه يعني وما يعود عليه بالخير، ولا يشغل نفسه بمثل هذه الأدعية التي يعني كونه يجعل صوته حسن أو كذا، وإنما يعني يرضى بما أعطاه الله عز وجل وهو مأجور على ذلك، ولو كان ليس حسن الصوت، من قرأ القرآن له بكل حرف حسن عشر حسنات سواء كان حسن الصوت أو ليس بحسن الصوت. يقول إني أجد وسوسة في جميع صلاتي وتشغلني وأشغلتني في صلاتي، فما نصيحتكم لي بارك الله فيكم؟ الوسواس احرص على الابتعاد منه والتخلص منه، وذلك بأن تقبل على صلاتك بقراءة القرآن فيها والأدعية والأذكار التي فيها، فإذا انشغلت بها يعني ذهبت عنك الوسوسة. أما كونك يعني تنشغل عن القرآن وتفكر وتأتيك الوسوسة فإن هذا يعني يعود عليك بالمضرة، والوسواس الإنسان يحرص على التخلص منه والابتعاد عنه، يعني لا يسترسل معه، لأن الإنسان مع الوسواس يعني ما يبقى معه شيء، بل يعني يمكن أن يؤثر ذلك على صلاته وعلى كونه يؤدي الصلاة يعني كما شرع الله. الإنسان يعني يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقبل على صلاته، لأن الإنسان إذا أقبل على صلاته بقراءة القرآن والأذكار والأدعية ويأتي بالصلاة بأفعالها وأقوالها فإن ذلك يعني من أسباب ذهاب الوسوسة عنه. يقول حفظك الله شيخنا، ما حكم استعمال السبحة الإلكترونية لحساب عدد أشواط الطواف لمن خشي النسيان؟ الإنسان يعني هناك شيء أعظم من هذا وأكثر من هذا، وهو التسبيح، التسبيح بعد الصلاة والتكبير والتحميد، يعني يسبح 33، ولا ينبغي له أن يستعمل السبح يعني في عد الأذكار وعد الأشياء، وإنما يعني الأذكار بعد الصلاة يستعمل أصابعه كما كان يفعل ذلك. وأما قضية يعني الأشواط يعني في فهو يعني يعد بأصابعه, وإذا كان أنه يعني هذا فمثل هذا أمر سهل لو استعمل يعني عدها يعني فيما يتعلق بالأشواط وهي سبعة وهي قليلة, ليست مثل التسبيحات والتحميدات والتكبيرات اللي بعد الصلاة التي هي كثيرة, لكن إذا استغنى عنها فهو أولى, وأن يعني يعمل كما يعمل الناس من قديم الزمان, وأنهم يعدون بأصابعهم أو يعدون بأذهانهم. نعم. يقول فيما يخص السعي شيخنا, أين تنصحنا بالسعي حفظك الله؟ السعي يعني احرص على أن تسعى في المسعى القديم الذي يعني يكون يعني الذي يكون مع الجانب الذي يأتي من المروة إلى الصفا, وهذا بأن تكون في أماكن ليس فيها مضايقة للناس كالأماكن المرتفعة أو الأدوار الفوقية التي ليس فيها أحد تضايقه, فإذا وجد شيء من ذلك فهذا أسلم لك. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالعربات, يعني مكان العربات في مكان الذاهب, فإن المكان الذي يعني يكون فيه العربات في حال الذاهب مقدار العربة يعني يقولون أن هذا داخل في المسجد القديم, فالإنسان يحرص على أن تكون طوافه في المسعى القديم الذي يعني هو محقق وليس فيه شك وليس فيه إشكال. أحسن الله إليكم, هل الصلاة صلاة النافلة بين بعد العصر إلى وقت المغرب في المسجد النبوي والمسجد الحرام هل يشرع للحاج أم أن ذلك منهي عنه؟ لا, ليس لأحد أن يصلي في المسجد النبوي بعد العصر إلى طلوع الشمس وبعد إلى غروب الشمس وبعد الفجر إلى طلوع الشمس, لأن هذان وقتان منهي عن الصلاة فيهما, سواء في يعني في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي, وإنما الذي يباح في المسجد الحرام يعني كل إنسان يعني إذا صلى إذا طاف فإنه يصلي ركعة الطواف في أي وقت في أي وقت شاء يعني يطوف فيه, فإنه يصليها بعد ذلك سواء بعد العصر أو بعد المغرب. أما كون الإنسان في المسجد الحرام ويقوم يتنفل بعد العصر ويتنفل بعد الفجر فلا. نعم. يقول جزاكم الله خيرا, هل الصلاة في المساجد المجاورة للمسجد الحرام لها أجر التضعيف كما في المسجد الحرام؟ نعم, المسجد الحرام يعني يختلف عن المسجد النبوي. المسجد النبوي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا, فهذا يدل على أن ما كان خارج المسجد ليس حكمه حكم المسجد, لكن مكة جاء فيها ذكر المسجد الحرام, والمسجد الحرام يطلق على مكة كلها, كلها يقال المسجد الحرام, لأن الله قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام, لأن لا يقربوا مكة. ولهذا فإن الصلاة في مكة في أي مكان منها تضاعف الصلاة فيه, لكن فرق بين من يصلي في أي مكان من مكة ومن يأتي إلى الكعبة ويطوف بها ويصلي حولها, كما أن هناك فرق بين من يأتي للصف الأول ويصلي فيه وبين من تقوم الصلاة وهو في بيته ثم يخرج ويجد المسجد ممتلئ ثم يصلي في الشارع. فرق بين من يأتي مبكرا ويصلي في الصف الأول وبين من يخرج من بيته متأخرا ولا يجد مكان يصلي فيه إلا الشارع, فإن هذا يعني فوت على نفسه خيرا كثيرا. ولكن الصلاة في مكة في أي مكان هي يعني مضاعفة, لأن اللفظ جاء في المسجد الحرام, والمسجد الحرام يطلق على المسجد الذي حول الكعبة وعلى كل مكان من مكة. يقول بارك الله فيكم, صلاة النافلة مباشرة بعد تسليمي من صلاة الجنازة هل يعد من وصل الصلاة بالصلاة المنهي عنه؟ إيش؟ صلاة النافلة مباشرة بعد أن أسلم من صلاة الجنازة, أولا عليك أنك تذكر الله عز وجل، تأتي بالذكر بعد الصلاة، فإذا كنت أتيت به قبل صلاة الجنازة وصليت الجنازة ثم بعدين كبرت بعد ذلك ما عليك شيء، لأن ما لا يقال هذا وصل صلاة بصلاة، لأن هذه صلاة انتهت وأنت أتيت بصلاة لك أن تأتي بها. نعم. لكن إذا كان الإنسان ما أتى بالذكر يأتي به قبل النافلة. نعم. يقول أحسن الله إليك، لماذا لا يقال إن الصلاة في الشوارع عند امتلاء المسجد النبوي لها الأجر مثل كما قلنا لها أن الزيادة لها الأجر، لها أجر الجماعة المضاعفة، لأن الزيادة لها حكم المزيد. إيش السؤال؟ يقول لماذا لا يقال إن الصلاة في الشوارع عند امتلاء المسجد النبوي لها أجر مضاعفة كما قلنا، لأن الزيادة لا حكم المزيد. لأن الرسول قال صلاة في مسجدي، ومن صلى خارج المسجد ما يقال صلى في مسجده، صلى في الشارع، ففرق بين ما كان داخل المسجد الزيادة لا حكم مزيد، وما كان خارجه فإنه ليس من المسجد. أحسن الله إليك، هل يجوز أداء حجة الفريضة بغير تصريح؟ الإنسان لا يسافر إلا بتصريح، لا يسافر إلا بتصريح. نعم. ما حكم إضافة المنورة إلى المدينة؟ لا بأس بذلك، لكن يعني الذي جاء في القرآن والسنة ذكر المدينة بدون إضافة، وقد جاء عن بعض عن العلماء المتقدمين كما هو موجود في فتح الباري وفي تفسير ابن كثير، عندما يأتي ذكر المدينة يقول المدينة النبوية، ذكر المدينة المنورة ما جاء له في أوقات متأخرة، ولا بأس بذلك، لكن كون إنسان يأتي بالمدينة باللفظ الذي جاء في القرآن والسنة، أو يأتي باللفظ الذي يعني فيه إضافتها للرسول صلى الله عليه وسلم كما كان العلماء يقولون في بعض كتبهم المدينة النبوية، يعني نسبة إلى إلى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل المدينة المنورة لا بأس بذلك، لكن هذا ما جاء له في أزمان متأخرة. نعم. يقول بارك الله فيك، هل تصح صلاة الجمعة في مسجد داخل قاعدة بترولية؟ إيش؟ هل تصح صلاة الجمعة في مسجد داخل قاعدة بترولية؟ قاعدة إيش؟ بترولية. قاعدة بترولية؟ إيه. قاعدة بترولية؟ نعم. يعني مكان فيه بترول؟ نعم. علما أن هذه القاعدة يمنع كل عابر أن يدخل إليها، هو مسجد خاص بالعمال فقط. إذا كان أن العمال ساكنين مستوطنين ومحلاتهم يعني بيوتهم ومساكنهم فيها فهم يصلون وحدهم، وإذا منع من غيرهم يعني أن يدخل لا يدخل، وإنما يصلي في مكان آخر. أحسن الله إليك، إذا ذهب الرجل كل يوم للصلاة في مسجد قباء فهل تكتب له أجر عمره كل يوم؟ يرجع له إن شاء الله، أقول يرجع له. أحسن الله إليك، هل النساء كالرجال في فضل الصلاة في المسجد؟ أي هل الأفضل أن تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أم في سكنها مع أنها جاءت من الآفاق؟ والله ما دام جاءت من الآفاق فينبغي لها أن تأتي المسجد وتصلي فيه، تصلي فيه وترى الناس وترى المصلين وتسمع الذكر وتسمع القرآن وتسمع الخطب وتسمع الدروس وما إلى ذلك، يعني هذا هو الذي ينبغي لها، يعني كونها تجلس يعني في بيتها ويفوتها هذا لأنها جلس أيام قليلة محدودة، فهي تأتي وتستفيد تضعيف الصلاة، وتستفيد أيضا يعني كونها تسمع الدروس وتسمع الخطب وتسمع القراءة القرآن في الصلاة، يعني هذا الذي ينبغي لها، لأنها تأتي أيام محدودة يومين أو ثلاثة أو سبعة أيام، ما تأتي تجلس في بيتها ولا تأتي المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أذن في للنساء أن يأتين المساجد، لكن وأن الرجال لا يمنعونهن إذا أردنا المساجد، لكن بشرط أنها تذهب محتشمة وتسترة غير متطيبة، لا تفتن غيرها ولا يفتتن بها غيرها. يقول حفظك الله: مال تبرع به للمريض من أجل العلاج ثم توفي المريض، فهل يرجع المال إلى المتبرعين؟ إذا كان يعني إذا كان المتبرعين معلومين يعني معلومون أولا هذا أعطوه للعلاج يعني ما هو فهو يرجع إليهم إذا كانوا معلومين ومعروفين، ويقال أن حصل كذا وكذا تريدون أن يبقى لورثته أو يبقى لأولاده أو يصدق به عنه، المهم أنه يرجع إليهم ويأخذ رأيهم في, في, في, في ذلك. يقول أحسن الله إليك: هل الترتيب فيما يشرع زيارته في المدينة هل الأمور التي ذكرتموها مشروعة في المدينة على وجه الترتيب ترتب لابد من زيارة المسجد النبوي ثم كذا؟ لا هو يعني لا لا ليست للترتيب، يعني معنى ذلك أنه يعني يصلي مسجد الرسول ثم يذهب قبة قبل أن يزور قبر الرسول، إذا صلى في مسجد الرسول وزار قبره يعني قدمه على قبة، يعني فالمقصود احنا ذكرنا المساجد وانها اثنان والمقابر وانها ثلاث، والترتيب بين المساجد معروف انها اولا صلاة المسجد ثم الذهاب الى قبة، واما زيارة قبر الرسول فمن جاء للمسجد وصلى فيه وزار القبر ولو كان ما ذهب الى قبة. صلى الله عليك، يعني تعرف بعض الناس يكون دخوله للمدينة من جهة قبة، فما دام انه مار على مسجد قبة يقول نبدأ به اولا. كيف؟ دخوله للمدينة بعض المسافرين جايين يكون دخوله للمدينة من جهة قبة، له أن يصلي إذا جاء يعني وجاء وقت الصلاة وأراد أن يصلي، لكن ينبغي له إذا كان أنه يعني هذا أنه أن يبدأ بالمسجد الذي جاء من أجله، لكن لو جاء وقت الصلاة وأراد أن يصلي فيه، وإن أراد أن يؤخر ذلك إلى أن يأتي المسجد النبوي ويصلي فيه ولو كانت فاتت الصلاة، يعني يصلون جماعة ثانية ما في بأس. يقول بارك الله فيك: هل الذهاب إلى قبة من الفندق متوضئا لزائر المدينة له نفس الحكم الذي يذهب من بيته؟ نعم لأن الفندق هو بيته. يقول أحسن الله إليك: كيف في مسألة الدعاء في مسجد الفتح؟ الدعاء في مسجد الفتح هكذا كتب يوم الاثنين والثلاثاء. ما اولا يعني فيما يتعلق ب يعني في المساجد التي هي يعني غير مسجدين، يعني قلت لا يشرع الذهاب اليها ولا الانسان يذهب اليها، لا اللي يقال مسجد الفتح ولا غيره، وما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم يعني فيما يتعلق في انه كان يعني نازل في ذلك الوقت لما يعني جاء كان وقت الأحزاب تحزبت عليه الأحزاب ودعا الله عز وجل وأجيب، يعني وأن الله عز وجل يعني نصره وفتح عليه، لكن ليس للإنسان أن يذهب إلى هناك ويفعل ويقول أن هذا يعني مكان دعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى أنه يذهب إلى ذلك المكان، أرشد إلى أنه يذهب إلى قبره إلى بيته إلى مسجده وإلى مسجد قباء. أما المساجد الأخرى لا مسجد فتح ولا غيره لا يذهب الإنسان إليه. أحسن الله إليك: هل يشرع قول لبيك اللهم عمره لا رياء فيها ولا سمعة؟ نعم يشرع، لا يشرع، لأنه جاء في بعض الحديث ما يدل على ذلك، وأنا ذكرته في تفسير الناسك. يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا: ما رأيكم في جماعة التبليغ الذين يذهبون إلى معظم المساجد في العالم ولكن ليس من باب التعظيم وإنما من باب الدعوة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو السؤال؟ يقول: ما رأيكم في جماعة التبليغ الذين يذهبون إلى معظم المساجد في العالم ولكن ليس من باب التعظيم وإنما من باب الدعوة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ جماعة التبليغ جماعة يعني ينقصهم الفقه في الدين، ويعني ويذهبون يعني يدعون إلى أخلاق ويعني وصفات حميدة، لكن الشيء الذي هو الأساس لا يدعون إليه، لا يدعون يأتون إلى أصحاب القبور ويقولون هذا لا يجوز، وإنما شغلهم يعني يتعلق بأخلاق وآداب. فالأساس الذي هو أساس دعوة الرسل لا يفعلون ذلك، لا يعملون ذلك، لا يذهبون إلى أصحاب القبور ويحذرونهم، وإنما يتركونهم على ما هم عليه، وإنما شأنهم أنهم يأمرون بالأخلاق الكريمة والأخلاق الطيبة. وأما دعوة الرسل الأساسية التي هي عبادة الله وحده وعدم الإشراك به غيره، هذا لا يعرجون عليه، يعني فهم أحوج ما يكونون إلى أن يعرفوا الحق ويعملوا به وأن يدعوا إليه. أما الطريقة التي هم عليها فهي غير صحيحة، لأنهم يذهبون ويدعون إلى أخلاق وقد يكون فيهم من هو متلبس ببدعة، وقد يكون والواقع أن هذا أنهم لا يعرجون على ما يتعلق بأصحاب القبور والذهاب إليهم وتحذيرهم ونهيهم، لا يفعلون هذا، فهم بحاجة إلى دعوة، هم أنفسهم بحاجة إلى دعوة. نعم، من يدعوهم إلى أن يستقيموا على السنة وأن لا يتركوا ما هم عليه من البدع. نعم. جزاكم الله خيرا. هل الحاج والمعتمر يقصر الصلاة في مكة والمدينة أيام مكوثه؟ يقول جزاكم الله خيرا، هل الحاج والمعتمر يقصر الصلاة في مكة والمدينة أيام مكوثه فيهما؟ الإنسان إذا كان في مكة والمدينة فينبغي أن يحرص على أن يصلي في المسجد الحرام في حول الكعبة، وكذلك يصلي في هذا المسجد المبارك، ويعني أدي الصلوات ويحصل هذا الأجر العظيم. وأما فيما يتعلق بالقصر فإن الإنسان إذا كان دخل المدينة ويمكث فيها 4 أيام فأقل أو أقل من 4 أيام فلو صلى وحده له أن يقصر. وأما إذا كان دخل المدينة وهو يريد أكثر من 4 أيام فإنه من حين يدخل حكم مقيمين يتم ولا يقصر، لكن من مكث 4 أيام فأقل فإن هذا هو الذي إذا صلى وحده يقصر، وإذا كان في نيته أنه يمكث أكثر من 4 أيام فإنه من حين يدخل البلد فإنه يعني يتم ولا يقصر. يقول أحسن الله إليك، هناك منظمات إنسانية، منظمات إنسانية تعطي اللاجئين مساعدات على هيئة راتب شهري، وبعد فترة أخبر هؤلاء اللاجئون أن هناك جمعيات إسلامية كذلك تعطي مع هذه المنظمات نسبة معينة من الزكاة. السؤال، هل من لم يكن من أصناف الزكاة له أن يأخذ بحجة اختلاط المال؟ أعد السؤال. أعد. هناك منظمات إنسانية تعطي اللاجئين مساعدات على هيئة راتب شهري، ثم بعد ذلك جاءت جمعيات إسلامية تعطي نسبة مع هذا الراتب من أموال الزكاة، هل من لم يكن من أصناف الزكاة له أن يأخذ هذه المساعدات التي اختلطت بين المنظمات والجمعيات بحجة اختلاط المال؟ الإنسان الذي ليس من أهل الزكاة لا يجوز أن يأخذ الزكاة. ثم أيضا أصحاب الزكوات لا يعطونها لأحد يعني غير متحققين بأنه يعني من أهل الزكاة، لأن الزكاة توضع في يعني في شيء محقق أن صاحبها من أهل الزكاة، سواء بنفسه أو بمن يأتمنه ويوكله ويكون أمينا يعني يضعها في موضعها. أما يعني كون الزكاة توضع في أمور يعني ليست مختصة بأصحاب الزكاة فهذا غير صحيح وغير سائغ، لأن الزكاة إنما تكون لأصحابها وتكون لمن يستحقها ولمن بين الله عز وجل أنه من أهلها. يقول، هل يبتلى الولد بسبب ذنب والديه هل يبتلى الولد بسبب ذنب والديه؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. أحسن الله إليك. يقول: إذا دخلت المسجد في وقت النهي هل أصلي تحية المسجد؟ الأمر في ذلك واسع، إن جلست فمعك دليل وإن صليت معك دليل، لأن من دخل المسجد وصلى معه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحد المسجد فأجلس حتى يصلي ركعتين، وإن دخل وجلس فمعه قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. والأمر في ذلك واسع، لا ينكر على من صلى ولا على من جلس. يقول: أحسن الله إليك، هل العبادات تضاعف في المدينة وفي المسجد الحرام أم أن هذا خاص بالصلاة فقط؟ الذي ورد فيه المضاعفة الصلاة، الذي ورد فيه المضاعفة بالكمية الصلاة، وأما الكيفية فإن المضاعفة تحصل، لأن من صدق في المدينة فصدقته أعظم مما كان في غير المدينة، لكن ما يقال يعني أنها ضعفين أو ثلاثة أو أربعة، لأن التضعيف ورد في الصلاة فقط. ولكن لا شك أن من تصدق في المدينة أو في مكة فإن زكاة صدقته لها فضل ولها ميزة على غيرها، لكنها لا تضاعف بالكمية، تكون مضاعفة بالكيفية لا بالكمية. يقول: هل يمكنني السعي في القبو البدروم؟ إيه نعم يمكنك، والبدرون يعني كله يعني من الواضح أنه كله يعني في المسجد القديم، في المسعى القديم. نعم. هل تؤخذ الزكاة بسعر السلعة عند الشراء أم بسعر البيع؟ الوقت الذي تحل فيه الزكاة قيمتها في وقت حلول الزكاة، يعني قيمتها يعني في حال حلول الزكاة، ليس قيمة الشراء في الأول، وإنما تقوم عند حلول الزكاة وتخرج يعني بقيمتها في ذلك الوقت. أحسن الله إليك. هل يجوز تأخير الزكاة أسبوع أو أسبوعين لأنني في مكة أتيت لتأدية فريضة الحج؟ جائز، ما في بأس، أسبوع أسبوعين ما في بأس. هل المقيمون في قباء، سكان قباء، لهم أجر عمرة كلما صلوا في مسجد قباء؟ على حسب نيتهم، أقول على حسب نيتهم، لا شك أن لهم أجر، وعلى على حسب النية، من احتسب هذا الأجر وعرف يعني فعل هذا الفعل حسب من أجر يحصله، وما كان ذاهلا عنه ولا فكر فيه هذا لكل امرئ ما نوى. يقول: في منى يكثر الزحام على بيوت الوضوء وقد يطول الانتظار حتى يخرج الوقت، فهل لي أن أتيمم لأدرك وقت الصلاة أو أنتظر وأتوضأ حتى ولو خرج الوقت؟ أعد السؤال. في منى يكثر الزحام على دورات المياه، نعم، وقد يطول الانتظار حتى خروج وقت الصلاة، فهل أنتظر وأصلي وأتوضأ؟ والله إذا كان الوقت يعني لن يخرج وأنه سينتظر وأنه إذا يعني سيدرك الصلاة في وقتها هذا لا إشكال فيه، وأما كونه ينتقل يعني للتيمم يعني لأنه الوقت سيخرج لا أدري، لا أقول في هذا شيئا. يقول: بارك الله فيكم، هل يجوز شراء تأشيرة الحج؟